قربيني فيك حولي بأي شكل، ما تسيبيش على حبي ليكي في يوم علامة. ساعديني يمكن وانتي ماشية على الأقل، يجيني قلب أقولك ساعتها بالسلامة. قربيني فيك حولي بأي شكل، على حبي ليكي في يوم علامة. ساعديني يمكن وانتي ماشية على الأقل، يجيني قلب أقولك ساعتها بالسلامة. سيبيني أزهق الكلام بدل الفراق، خلينا أشوفك واحدة علمني أنسى وأنكر.